ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن Yeah.

تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف

دي بهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه

قديرا. واتخذوا من إن شاء جعل قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا تطيعون صرفا ولا